كله؟ لا لا أنا قصت من عندك أنا قصت ما أخذنا فوائد يقولنا بالمؤمنين خاصة المؤمنين وأنه في منازعة الإيمان لا تهلك المجلس يعني ما فوائد خاصة نخليهم جميعا ناخر. طيب إذا نبدأ من الأول اللي غان تأكد إننا ما كتبت أيه ماذا قدرت من على هذه هي اللي نبدأ الآن بس إننا أنا أقول إننا نبدأ من ثلاثة من الأداب وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما في مال نبدأ من قبل نعم إن هو جه وقت طيب أجل أنا والله عندي إني أعطيه فوالي أخي يعني طيب إذن نأخذ على عجل لو ما تعمق يلا أولا الاستفادة من قوله في آيات القرآن والكتاب المبين لما أعطنا شاهدة عبد الله يلا يا إبراهيم زين هذا عن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والإحسان العادلة إلى آخر. طيب الفائدة الثانية حنك لقوله طيب ثالث يا صالح أنهم أن القرآن مكتوب سابقا ولاحقا نعم ذكر بعض الآيات لا يعني هدى ترى بعض الآيات لا القرآن بس الآية ما بعد يقول أن القرآن يلّم في نفسه بدون نفسه أمامنا إلا بعضها في بعضها في بعضها ها؟ مبين في مبين في هذه الآية مبين طيب أصول أحمد هو مبين في كل أشياء ولا في بعض الأشياء عام طيب هل في آية صريحة في هذا الموضوع؟ صادق؟ ماذا؟ بالسلام ها؟ آية صريحة إيه؟ كأن القرآن مبين لكل شيء؟ إيه نعم محمد؟ وأنزلنا آية الكتابة؟ بيان لكل شيء نعم تمام طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن باخذ عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب به فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها علي القرآن هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى ما يمكن أن تكون فكرة ما عرفت عبد العام شو لو يفت وش تفكر من آية هدى وبشرى للمؤمنين أن القرآن يعني ما يهتدي به إلا المؤمن. طيب كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى هدى للناس شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ المراد به المؤمنون هذا يمكن يعني يمكن أن يقول ثم الآخر ها؟ طيب طيب وأنت يا أحمد طيب أحد عندك يوبر هذا؟ قال هدى الناس المراد بالهداية هنا دلالة هداية الأرشاد، كل الناس يتفصلون به لو شاءوا، يعني معناه أنه ما في نقص في دلالته، لكن هداية التوفيق لمن؟ للمؤمنين خاصة بالمؤمنين. طيب كم اللي من عليه من الآية هدى وبشرى المؤمنين؟ أنه بشرى المؤمنين جاء الشيء الجنة بس وسط الشرق مصطفى لكن بشرى المؤمنين جاي شيء فيها أن القرآن بشارة للمؤمنين جاي شيء بشرى في الدنيا بالنصر وفي الآخرة زين بما عجلهم من الثواب. طيب ما هو الدليل يا عبد الله على انه بشر في الامرين او بالامرين؟ اي وش الدليل؟ لان المؤلف المفسر خصه بشارة الاخر. ما لك راسي هو بالسطح ما جرينا من عده مرات. طيب هذا مثل ادم تاخذ سؤال ولا ها؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة لم يقيم ايش السبب منهم؟ سبب إقامة الصلاة طيب وأنها من أوصاف المؤمنين إقامة الصلاة من أوصاف المؤمنين. طيب اللي وراء نعم ها ما عندك شيء ده فنان ها طيب إيه اتفقنا إقامة الصلاة هي الزكاة والإقامة بالآخرة نعم اللي بعد نعم هذه الحين ما تقبل الناس تقبل من القاعدة المعروفة أن الحكم إذا علق على وقت ازداد بزيادة الوقت ونقص في الوقت. طيب نبدأ ايش؟ طيب زين عبد الله بس تصديق صح يا محمد ايه طيب نحن يوسف سمعت كلام نعم ان الزكاة فرغت بنفسه وعبد الله سمعت كلامه ارفع صوتك على كان يسمعون. طيب ابراهيم ان الاعمال من الايمان. طيب حمد لا لا فيه. صالح احمد هاي ذكرى عبد الله بمعنى نعم المقصود من الصلاة قامت لنا هذا لا مجرد الأدب يعني أن محل الثناء للمصلين في إقامتها وإتيان بها على الوجه الأكمل أنه لا يحصل الهدى التام والبشرى للمؤمنين إلا إذا قام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بها وأيقنوا بها الإيقان أشد بعض المؤمنين. نعم لا لا من نفس الآية يعني قبلها هل يحن بها الآية علي قلنا الزكاة ان كل جنة لا لا من الزكاة نعم من كان تم الإيمان ولو لم يعمل بنا الأعمال عندي يكون كان كامل الإيمان وهو ناقص الأعمال كامل الإيمان وهو ناقص الأعمال. طيب عندكم شيء؟ نعم ممكن إيه؟ كده في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب فيها أن تضيع الإيمان أن تضيع الصلاة ينافي أن تضيع الصلاة والبخل بالزكاة ينافي إيه؟ الإيمان لأن الله جعل من أوصافهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يقم يقيم الصلاة ولم يؤت الزكاة فهو ناقص الإيمان وقد يكون معدوم الإيمان بالكلية كما في ترك الصلاة. طيب نعم هنا طيب قرن الزكاة بالصلاة يدل على أهمية نعم في أهمية الزكاة هنا أو السؤال عليك الآن. طيب الثالث اليوم الآخر الثالث اليوم الآخر وهم بالآخرة في النور نعم. طيب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هي ما لهم أعمالهم فهم يعمهون ما لا يستفر من الآية أحمد هل مر يزين طيب يعني ان الله انه والعياذ بالله يعمى حتى يزين له سوء اعمال فلا يتبين له الحق زين تزين سوء الاعمال لمن لا يؤمن بالاخر نعم. طيب وهذه تعتبر كرامه ولا عقوبه؟ نعم إذن عقوبة من لا يؤمن بالآخرة بهذه العقوبة العظيمة وهو الدين سوء الأعمال مصطفى يعاقبهم بهذه العقوبة انتهينا منها. نعم ايه طيب خلاص منك لا الشيخ قالها لك عبيد. نعم لا لا قرون ما هذا يا آدم لا إجمع لهم أعمالهم السيئة هذا الحسن. طيب نعمل أخ ورك يعني ما نسمح يا دوه رجع ما هنا حد ما يحكم شيء دوه نعم ليش؟ أما الإيمان بالآخرة يستلزم أنا أجل أنا فهمت من كلامك هو اللي أريد يستلزم أن الإنسان يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا فلا يزين له الباطل أما فهمت لي ما دام ما يؤمن يزين له سوى الأعمال اللي يؤمن ما يزين له إلا حسن الأعمال فيوفق لهذا يعني أنه كلما آمن بسبب الآخرة اتضح له الحق طيب نعم العبادة الذي بعده أنا ما أتحجيه ما أسمح لكم تقول ما أعرف هذا شيء بين يدينا شيء بين يدينا نعم بقدري ايه هذا قدر شخصي بالذري عمل السيئة نعم وهذا واضح بقدر شكي في الآخرة بالذري عمل السيئة لأنه ما عنده أمل طيب يلا احمد يجد ما هو كنا يلا كنا بنفس الآية لا ما وصلنا فهو معناه بس إلى هذا عبد الله إبراهيم يس كيف التلاميذ الثاني شلون ايش واضح هذه هي جزء من جنس العمل لأنه لما لم يوقن بالآخرة مع وضوحها اشتبه عليهم الحق مع وضوح زينة أنتوا أعمالهم فاشتبه عليهم الحق مع وضوح ما رأيكم؟ يكون لا بس غير اللي بيته صحيح هذا اي نعم هو هذا لكن بس كونه جزء من جنس العمل كونه جزء من جنس العمل حمد من شخص من شخص صح هذا صحيح نعم نقول ان غير المؤمنين حياتهم في شك وقلق لانهم مترددون حائرون طيب ها لما ما فهمنا مثال ان كنت تريده فلم يفهم هذا نعم ان الضلال سببه من الكتاب لم يؤمنوا اي اي زين امثل انا يعني اذا ما ظلم الله الكافرين مثلا ان الكتاب لم يؤمنوا فيه اول مره فعمد لكم في الكتاب تمام نعم كفوه نعم يترددون هو الشك هذا اللي قاله محمد نعم نعم أن الحيرة هو الشك طرح أو نتيجة السجن العام هذه ما هي ما هي ندى نعم شوف الإيمان بالآخرة لأن لما كان هذا جزاء الذين لا يؤمن بالآخرة يستلزم من ذلك وجوب الإيمان بالآخرة وجوب الإيمان باليوم الآخر بدليل عقوبة من لم يؤمن به هذه العقوبة العظيمة يدل على وجوب الإيمان به طيب يلا يلا محمد نعم باتين أن هذا العقاب تحصل ولو كان عدم الإيمان ولو كان معك أن هذا العقاب يحصل ولو كان هذا غير مؤمن معذورا معنى أنه لم يحصل المؤمنين هذه ذكرناها يظن أن الكافر يتردد ويقول كفر ثمانية المؤمن وقرار نفسه هذا ذكره أن تزيين العمل في عين الإنسان لا يدل على أنه حق مال المقاصد الشرع يعني زينة أعمال تعمل الأعمال وهي على خلاف الشرع ومدار ذلك موافق الشرع أنه لا يلزم من رؤية الإنسان شيئا حسنا أن يكون حسنا نعم أن يكون موافقا للشرع أن يكون موافقا للوفاء إلا بعد عرض يعني أنت فاهمين هذا؟ يقول لا يلزم من تحسين الإنسان للعمل أن يكون صوابا نعم كذا؟ نعم هذا خاص بغير أيها هذا أيها أنا أحسن يرد علينا هذا أحسن من وجود القائل هذا في غير المؤمنين لأنه هم الذين يزين لهم سوء العمل يصلنا في الماء إيران بن مسعود نراه مسلمون حسنا وهو عند الله حسن هذا يعرف كل حال فيها هذا الإيراد فلا نطيع إذن تلغى لأن لا نطيع بها نعم محمد أنتم ما ترون فيها دليل على مذهب السنة والجماعة الرد على القدرية هم في القدرية هم في المرسل زينا لهم أعمالهم من هذا سبب صلاته تزيين العمل لهم هذا سبب الصلاة ودراك القدرية يقولون إن أقال العبد ما لله فيها فعل له إطلاق لا بتقدير ولا بخلق ولا بتزيين ولا بتزيين نعم تكون هذا فيه رد على من قدري. القدري أما المرجع فلا أعرف هو الفضل طيب لكن على الجبرية على الجبرية ما هو المرجع هم لا يؤمنون نعم هم لا يؤمنون بالآخر من لا لا يؤمنون بالآخر لكن ما يؤمنون ان الله للتعلق في افعال العبد والآية تقول زين يقول الله فيها زينا لهم اعمالا اي بس انا جواب الشرط بانهم لا يؤمنون من خالف هم لا يؤمنون لكن تزين لهم الاعمال السيئه فيعملون فلله تعالى تاثير في افعالهم يفهم لكنهم لا يؤمنون من الايه نفسها زينا لهم اعمالهم اي بس هم ما يؤمنون نفس القدريه والهوده القائمه لا يؤمنون لكن كون الله يقول زينا لهم اعمالهم فينسب تزيين العمل اليه يرجع يدل على نقيض قوله لكن يؤمنون بالاخره ما في ويرون انهم مسلمون يرون انهم مسلمون وفيها ايضا اعمالهم نسبه الاعمال الى تنسيب العبد رد على الجبريه رد على الجبريه لأن الجبرية ما يسبون الإنسان العمل للإنسان إلا على سبيل المجاز إلا على سبيل المجاز لأنهم يرون أن الإنسان مجبر على العمل نعم لا يؤمنون هم يؤمنون بالآخر لكنهم لا يؤمنون بأن الله تعالى له تعلق بكل العالم. لا لا ما نقول إن فعل المرجئة السيء بين لهم هذا بين لهم عمله. لو كنت أقول باستفاد منها أن المرجئة أن القدرية بين لهم فعل عمل فهو يسترجون عليك يقولون هم يؤمنون بالآخرة هم يؤمنون بالآخرة لكن إضافة تزيين الأعمال إلى الله هذا اللي فيها غير. نعم لا من تزيين الله في ماله ما ماله الله بزيين هذه مهي بلا في المال من خلانها بالمال. نعم نعم صحيح أن هؤلاء الذين من الآخرة يرون أن أعمالهم حسنة ولهذا يصرون عليه ويصرون به. وقد قال أبو سفيان في أحد وعلو هبل هنا. طيب يقول نعم كيف تكون مزينة لهم يعني في غاية أنهم في حيرة وعمل نعم في حيرة وعمل بالنسبة للإيمان بالآخر بالنسبة للقلق لكن عندما أنهم يستمرون في هذه الأعمال كانوا على حق. طيب أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ها؟ نعم. هم يعملون مثلا يعملون المعاصي وتزين له ويرون ما لا بأس به. نعم مثل ما يرون مثلا اللي يرابون يرون الربا انه مصدر اقتصادي وانه لا بأس به. نعم اللي يعملون مثلا الشطرنج يقول هذا عمل طيب لانه ينمي الفكر والعقل. نعم اللي يعملون الاشياء مثلا الطريقات وغيرها انهم منه كثير لهم سيرا ان الانسان هنا الاعمال يرى حسنه وصالح ورغم ذلك يحتار في نفسه. لا ما هو يحتار في نفسه يحتار في الامر كله حتى الايمان بالاخره يحتار ويزعم ان نتيجته بالنسبه له زين يزعم ان نتيجته زين هنا لهذا الزين له يزعم ان نتيجة هذا العمل السيء انها زين وحسنة لا ما هم يتحيرون في قدسها هم يتحيرون في امرهم كله حتى في امر الاخرة ما عندهم يقين. نعم نرى بعض المعاصي يعني يعترف انه على خطأ نعم. أنا باطل والله يخبرني. نعم. كيف يعني؟ هذا نفس العمل. هذا مزين له وهو الرجاء في غير محله. كون إنسان رضي الله يخبره في غير محله ما هذا من سوء العمل. من سوء العمل. العاجز من أسرع نفسه وهواها واتمنى على الله الأمان. هذا الكفار. ها؟ هذا الكفار. إلا. ما يرد عليه. لا لو ورد فهو هذا الجواب. لأن عدم المعاصي الحقيقة شاملة من الكفار وغير الكفار وكل من عصى ففيه نقص في الإيمان بالآخرة. كل إنسان يعصي الله فإيمانه بالآخرة فيه نقص. طيب عندك سؤال يا يوسف طيب أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. لا هذا معنى خاص من الكفار. لا نعم لا هو ما الله ما تحدث عن المشركين نظر إن الذين من المشركين إن الذين لا يؤمنون بالله لا المهم إن صفات من لا يؤمن من هؤلاء وهؤلاء. نعم كما يقول أولئك الذين أنفوا العذاب وأنفوا الآخرة هم الأخسرون. عذاب الدنيا والآخرة. ثلاث العذاب الدنيا والآخرة. الذين لا يؤمنون. منين؟ قال أولئك الذين موتوا العذاب وهم الآخرون. والعذاب يعني في الدنيا في العذاب ولا في الآخرة؟ لا في الدنيا. وش الدليل؟ وش الدليل؟ ورا من يفوز ولا على في الدنيا والآخرة، والجملة الثانية تدل على إنه ما لهم حظ من الآخرة أبدا. هذا اللي احنا اخترنا المؤلف مش على ما قلت، احنا اخترنا العموم. وفائدة الجملة الثانية إنه ما لهم حظ أبدا في الآخرة. طيب محمد أي من السلال تفيد أن الناس في الآخرة ثلاث أخطر. طيب أخطر وخاطرون ورابطون. طيب زين نعم دون. أمور مادية الجنة نعيم بدني وقلب. يعني صحيح هذا التقسيم واضح لكن من الآية هو مأخوذ، اللي ما في شك أن الخسارة معنوية هو مادية. مصطفى استفاد منها تنوع العذاب طبعا بحسب المعاصي لان الجزاء من جنس العمل. عبر لي يعني تقول هم في الآخرة في المرخصرون، يعني معناه أنه قد يكون في الدنيا يربحون إذا قصدك ماديا. ماديا ما رأيكم في هذا؟ إن خلق الحديث نعم في ذي المؤمن وجنة الكافر، لكن دفقصنا إن هل يخل من هذا إن يقول الله داخل المرخصرون من يلزم ان يكون في الدنيا رابطين؟ يعني مسكوت عنه في الوقت، هو في الحقيقه في الدنيا مسكوت عنه، لكن في الاخره اخطرون. لا يقال مسكوت عنه بس قد يربحون وقد يخطرون. يمكن الوليد بين معنى ما لك فيه في الدنيا، فعلى هذا معناه أنهم ما لهم بالدنيا حظ أيضا. إذا قلت هذا يعني بالقتل والأثر معناه ما لهم حظ في الدنيا. المهم أن الآية يعني شف الآية تفيد أن الأخطر أنهم الأخطرون شوفوا لا في الآخرة، في الآخرة فقط، وهم في الآخرة هم الأخطرون. وهل يلزم أن يكونوا هم الأخطرين في الدنيا؟ ما يفهم بس لا إيه، ما يفهم من الآية أنهم رابحون في الدنيا، يفهم في الآخر من الآية أنه في الدنيا مكتوب عنه قد يربحون وقد يخسرون، يعني مكتوب عنه. بس يا العذاب قد يخسر الإنسان إذا تصنف العذاب كما المؤلف بالأسف القتل قد يقتل ويأخره غنم تكون رابحا ومع أنه يأخر ويأخر. طيب ما في إثبات الآخرة؟ ومن في الآخرة؟ طيب ومن هذا؟ نعم يا عبد الله مينة. من لم يؤمن بالآخرة فهو كافر. من خالف هم يعني الذين لا يؤمنوا بالآخرة هم الأخطرون. يعني إذا أعدنا الآية على ما قبل لكن هم في الآخرة هذا خبر لأنهم خاسرون في الآخرة. لكن لماذا؟ لأن الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إثم لك. طيب وإنك لا تلقى القرآن من لدى حكيم عليم. لا ما في شيء هذا مثلا نعم صار القرآن القرآن البريد أي أن الأخطر ما حصل فيه لأنه عاد مسند إليه صحيح. وعلى كل هذا في حق ولا شك انهم يلاحظون بغيرهم ما في هذا الوقت اللي غيرهم لو خسروا فليس بهذا الوقت. نعم نعم مستفيد لانه لو خلدوا لكانوا اخسروا. نعم طيب نعم يمكن يؤخذ من هذا صحيح يقول يؤخذ منها الرد على الخوارج والمعتزله. ليش؟ لأنهم لو كل جس الناس ما يقول هؤلاء لكانوا داخلين في الأخطر. إلا بأن أهل الكبائر يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالآخرة ومن الأخطرون الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة يكونون أخطرين أيضا ما استفق الخطر أو الكفران أو الأخطرية ما اختصر بهؤلاء. ماذا واضح لي؟ أظن واضح للجميع. لو قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة أنهم مخلدون في النار لو قلنا أنهم مخلدون اتصروا بهذا الوصف لكانوا من الأخطرين ولا لا؟ مع أن الله إنما حصر الأخطر الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب سلطان يعني أن له ربح وهو الرابح لأنه قد يخسر. إن قلنا أن الناس تقسم خاسر ورابح ربح الله خسرات فيه وأخسر. فصاحب المعاصي من المؤمنين هو في حكم خاسرين لكنه ليس الأخسر. نعم طيب في شيء ده نعم ايه يوصلهم سمع كلامه أن الله يبصر المؤمنين بأوصاف غير المؤمنين وجزائهم بأحوال الكافرين في الآخرة. لماذا؟ للتحذير. نعم ها؟ من قول هدى لا هذا غير هذا اللي يقول يعني قصر المصطفى يقول فيه دليل على بلاغة القرآن مثلا إنه يبين أحوال الكافرين للتحذير منها. نعم طيب الأخ وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم ها إيش نعم بإنه اللام على إيش توجد أي شيء على أن القرآن من عند الله كذا. طيب سورة أكبر ها؟ لا قد يكون بغير النار قد يكون بغير النار. نعم ثاني بعد ذا العفو منين نعم لا ما فعل ما فعل من غير لأنهم خاصين ربما ما حصل عفو وإذا عفي عنهم ما صار لهم خسارة إطلاقا. نعم مظلمين من الله. طيب نعم هذه أنه نازل عند الله يمكن كمله فيكون كلامه نعم في دليل على أن القرآن كلام الله لأنه نزل من لدنه والكلام صفة المتكلم واضح. طيب فيه أيضا سلطان على من الكفار الذين طيب سن يلا عبد الله إذا ما استجيب يقدر لو نعم ذات العلم لله والحكمة. طيب يوسف ها طيب نعم ذات رسالة رسول نبوة ورسالة. طيب نعم طيب وهذه تبين ايه تبين يكمل نعم يعني خاصك مراعاة المقاصد التعبير يعتبر من الفصاحة. طيب واضح لي يعني غالب الآيات يقدم العلم على الحكمة وأحيانا يقدم الحكمة على العلم مراعاة لإيش إيه للمقام يعني مراعاة المقام هذا من الفصاحة وهو معروف عند أهل الفصاحة. طيب فيه فائدة أيضا نعم هذه مو واضحة مثل ما قلنا لا تلقها يعني مو واضحة هذه كلامي على السارق إنها تلقاه بشدة فينا خالف تلقى بمعنى يلقى إليك مثل ما قال بعض المفسرين ما هو ظاهر يعني هو يقول إن تلقى إن كانت مشددة صار فيها نوع من التثبت يعني تلقاه يعني مثل ما انلقم الصبي الصغير نعم يجد مشقة في التلقين في المتابعة مثلا على كل حال هذه نظيفة إلى حق عبد الله حسن كواحد. نعم صالح هذه ذكرى سلطان نعم كيف ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديد